إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في فلسطين، وأن تدخل الفرحة على قلوبنا بالصلاة في المسجد الأقصى، وأن تجعل عيد المسلمين فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. أحباب الكرام، الله جل جلاله رغب في رمضان ورغب رسوله، كما أنه جاء منهما الترهيب من الله ورسوله. أول الترغيب في الصيام أنك تحوز بالصيام التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا وصلت إلى التقوى عن طريق الصيام أصبحت حياتك حياة الطيبين. لماذا؟ لأن بهذه التقوى تنجلب الأرزاق وتكثر الأموال ويكثر الأولاد، وبهذه التقوى تفرج الهموم وتنكشف الغموم وترتاح النفس. والدليل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذا أمان للذرية، وأمان عن الهم والغم، وأمان من الفقر. كل هذا يجمع التقوى، والتقوى تأتي مع من؟ تأتي مع الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا ترغيب من أعظم الترغيبات، يفتتح الله به فريضة رمضان. الترغيب الثاني أنها طاعة تربيك على الإخلاص والتوحيد، وأعظم ما تملكه الإخلاص والتوحيد. قليل من الإخلاص مع قليل من العمل ينفعك. إخلاص وعمل قليل، إخلاص وعمل قليل ينفعك، رياء وعمل كثير يضرك يوم القيامة. لهذا لا يعدل الإخلاص شيء. وماذا يقول الله عن الإخلاص؟ يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي حيث لا يعلم الصائم من المفطر إلا الله. فهذه أعزكم الله حمامات الوزارات تفوح من التجارب. والذي يتوارى في الخفاء ويأكل ويشرب، من يرى؟ من يعلم؟ الله سبحانه. وهذا درس للمسؤولين، بحيث مهما كان المسؤول رقيب وحسيب ويتابع، فإن وراء ذلك قدرة من يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهو الله. فلهذا ضع في نفس المسلم والموظف الضمير الإيماني قبل لا تسوق بالعصر، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بالقرآن مو بالصولجان. لهذا رمضان يربيك على هذا المعنى. حتى في كتب النوادر يقولون: وقف صوفي يصلي عند نهر الكوفة قد تعجب ناس من قيامه وقعوده وركوعه وسجوده، فاجتمعوا حوله، هذا يقول ما أخشعه وهذا يقول ما أعبده. فالتفت إليه وهو يصلي قال لا بعدنا صائم، فحبطت الصلاة وحبط الصيام وحبط كل شيء، لأن الصوم لي وأنا أديمه. فعبادة ربي على الإخلاص وتربي على الصدق، وما ينتهي شهر رمضان إلا وزرع الصدق والإخلاص في قلبك وورد وأزهر وأثمر. هذه نعمة ما تقدر بثمن يا أخي، نعمة ما تقدر بثمن. اللي كان ينتظر لما يتصدق للدينار يكتبون عنه بالصحف إمام المتصدقين وكبير المحسنين، ولا يزعل إذا ما اكتبوا عنه. من الذي يجعل يمينه تنفق ما لا تعلم شماله وهو راضي؟ الصيام التربية على الإخلاص، تربية على الإخلاص. أنا الحين يقول هو في نفسه أنا الحين جوعان، أنا الحين عطشان، أنا الحين تعبان ومرهق بهالحر، انتظر بعد واحد يمدحني على دينار ولا دينارين؟ اللي خلاني اترك الطعام والغرام وانا متمكن منه، والزوجة الحلال في النهار وانا متمكن منها، بعد انتظر مدح فلان وعلان؟ لا يا اخي، احتسب صدقتي لوجه الله، واحتسب صلاتي لوجه الله، واحتسب اعمالي لوجه الله، والا ليس لي من صيامي الا الجوع والعطش. لاحظ كيف؟ اذا هذه نقطة مهمة، انك تنتهي من رمضان يا اخي الحبيب وقد حزت على اصبر قسط من الاخلاص. الاخلاص فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. قال الفضيل اخلصه واصوبه، أخلصه أن تريد به وجه الله، أصوبه أن تتبع به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. والإخلاص يا أحبابي عبادة ليس للنفس فيها حظ وليس للنفس فيها نصيب، وأعلاها عندما تتربى عليها أعلاها أن يصبح مادحك وذامك في الحق توابع، مادحك في الحق وذامك في الحق، اللي ينصحك يقول أنت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فترضى تقول جزاك الله خير على النصيحة، أنت نظفتني وأنا غافل وتنبهتني وأنا جاهل وتعلمتني. ويجيه واحد يقول له ما شاء الله أنت عالم وأنت فاهم وأنت كذا، هل امدحه اللي ذمه واحد في نفسه؟ هذا قمة الإخلاص، وهذا هو شعور محمد صلى الله عليه وسلم. كم يمدحونه وكم يطرونه، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما قولوا عبد الله ورسوله. وكم يأتيه من يشره ويسبه، مجنون، ساحر، كاهن، إن هذا لشيء يراد، يتهمون حتى بنيته كأنهم يعلمون نيته، إن هذا لشيء يراد، ما يريد به الله، يريد به دنيا. ومع هذا صابر محتسب، وهجرهم هجرا جميلا. إخلاص، التجرد والإخلاص. الترغيب الثالث في رمضان يا أحبابي، هذا ترى درس مهم انتبهوا له، يعني القضية مو بس نصوم ونفطر ونفرح، لا، هذه معاني نستخلصها من هذا الشهر مهمة، هي الكنوز، كنوز هذا الشهر، مو عصير السوس عرق السوس ولا الأمر الدين الواحد يفرح فيه ويقول والله يا سلام الحمد لله اللي الله صبرني. انتبه، ترى هذا أحلى يوم القيامة من الأسوس وأمر الدين، أنك تلقى ربك وقد أخلصت في هذا الشخص. الترغيب الثالث أن الله سبحانه وتعالى جعل آية بين آيات الصوم تعتبر كنز لا ينفد. ما الآية؟ وإذا سألك عبادي عن عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن شهر رمضان من شهور الإجابة. شهر رمضان ما جاءت هذه الآية بين آيات الصيام قبلها وبعدها إلا تلميح من الله أن هذا الشهر أقرب ما يكون الرب فيه للعباد هو هذا الشهر. لهذا يحرص القادة الكبار من السلف الصالح يحرصون على الجهاد بهالشهر يتقربون فيه إلى الله، ويحرصون كما يحرص قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم أن ترتفع الأعمال وهو صائم. لهذا يصوم الأثنين ويصوم الخميس، قال والأعمال تعرض على الله في الأثنين والخميس فيتبع معها الصيام. قال أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، وأنا صائم، لأن الله يكون للصائم قريب. وإذا سألك عبادي عني لم يقل له قل إني قريب. كل تساؤلات المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الدين كان الجواب الإلهي قل. يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن الأهلة قل، إلا هذه لم يقل له قل، حتى لا يجعل واسطة بين العبد وبين الرب ولا حتى أحد. إذا سألك عبادي عني فإني على طول قريب أجيب، قريب أجيب. الله أكبر. دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه هي هذا هو الترغيب الرابع، وهو حيادة الرشد لعلهم يرشدون. الرشد معناه مشتق من الرشادة، والرشادة في اللغة العربية هي الصخرة القوية المتماسكة الثابتة. فاستخلص العرب منها معنى للذي عنده عقل كامل وفهم كامل وعلم كامل، يقولون هذا بلغ الرشد وهذا رجل الراشد. لهذا جاءت مدح للمسلمين يرشدون، جاءت مدح في القرآن. فإذا استجبت لله وآمنت به، إذا استجبت لله وآمنت به، وأول استجابة لله صيام رمضان، لأن هذا الدعاء ورد بين ثنايا آيات فيها فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أول خطوة لهذه الاستجابة أن تصوم، لأن قبلها كتب عليكم الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وبعدين جاءت هذه وراها. إذن فليستجيبوا لي يعني يصومون يصلون، واللي يصلي ويصوم في رمضان ولا يصلي في غير رمضان هذا لم يستجب ولم يطبق هذه الآية. لهذا جاءت هذه الآية تستطيع أن تقول هذه الآية جاءت صمام أمان للطاعات والعبادات، صمام أمان، صمام أمان للطاعات والعبادات بقية الشهور. لهذا الشياطين تربط والمرضى تربط وتمتلئ المساجد. شوف صلاة العشاء وصلاة التراويح توصل للشارع، وين وينهم بالفطر؟ شياطين، شيطان الطعام وشيطان المال وشيطان الفيديو وشيطان التلفزيون وشيطان الشارع وشيطان السوق وشيطان الجنس وشيطان المرأة وشيطان متخصصين. يستك من واحد يجرى واحد، تعال امشي صل حي على الصلاة صلاة العشاء، إن لنفسك عليك حق عصر لي حبتي سندويشة من المطعم الله يعذرني، وبعدين يوقف عند المرأة يأكل عبدين السندويشة، وبعدين الوقت اوه لسه للساعة 12 لمنتصف الليل، اروح اخذ لي فرتين في السوق اشوف الطويلة والقصيرة، وبعدين لما يفر شوف كيف حد كل شهر يقز مربوطة. فاول ما يقول حي على الصلاة يجري يتوضا ويتطير ويتسوق والصف الاول لا اله الا الله. فجاءت هذه الآية حتى تضمن لك بقية الشهور، كأن الله سبحانه يذوقك شيء حتى تذوق حلاوته. الإيمان له حلاوة، شوف أنت كيف تخشع وكيف تبكي وكيف تستلذ وأنت تستمع القرآن. يقول تعال جرب ديني وادخل فيه وهذا بيتي تنزل فيه الرحمة. شوف شهر رمضان كيف اسحب الشهور كلها عليه. لهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. قال بعض المفسرين أحسن ما عملوا يأتي بأحسن رمضان صامه فيسحب عليه كل الرمضانات، ويأتي بأحسن صلاة صلاها ويسحب عليها كل الصلوات، ويأتي بأحسن حج مبرور ويسحب عليه كله. هذا فضل ربي سبحانه لا إله إلا هو، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن فليستجيبوا لي في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي كل الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. بس في رمضان اللي كانوا يعبدون في المواسم والأشخاص انتهوا يا أحباب. قاعدة أسسها أبو بكر الصديق لما فتح محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وأشار بمحجنه إلى 360 صنم دون أن يمس الصنم، هكذا يؤشر تطلع قوة وتكفأ الأصنام على وجهه، وبلال يؤذن الله أكبر الله أكبر. الناس لما شاهدوا دخلوا في دين الله أفواجا، لكن لما ما خرجوا من دين الله أفواجا، لأن هؤلاء عباد مواسم، هذيل عبد الفتح، بعضهم عبد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعطي غنائم ولأنه قوي الشخصية ولأنه لما مات ادفع زكاة ما ادفع، ليش ما تدفع؟ هذا أبو بكر قبل بين عينه وهو توفي يقول طبت حيا وميتا يا رسول الله، حيا وميتا، واحد ما يتغير، شرعه حي شرعه ميت ما ينقص منه حرف واحد. لهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي كما استجابوا في شهر رمضان وآمنوا في شهر رمضان وقاموا في شهر رمضان وصاموا في شهر رمضان لعلهم يرشدون. فأبو بكر الصديق يؤسس هذه القاعدة ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وأنا أقول من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان حي لا يموت. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالترغيب الرابع أن يعطيك الله بعد نهاية رمضان الرشد بحيث تكون قوي كالصخرة، وأن الرشد من الرشادة اللي هي الصخرة، قوي كالصخرة، ثابت كالصخرة، متماسك، متماسك، هذا مهم، متماسك الإيمان، متماسك العقيدة. لما يأتيك واحد يقول لك الله يستطيع يجمع السماوات والأرض ببيضة، إذا أنت مو متماسك تقول ها السماوات والأرض يحطها ببيضة ما أدري، كلمتك ما أدري هذه كفر. شوف شوف كيف، ليه؟ لأن الله يقول إن الله على كل شيء قدير، هذه آية في القرآن، لما تشك فيها وعقيدتك مهي راسخة فيها ما أصبحت من الراشدين. شوف لاحظ الصخرة قوية ثابتة متماسكة، فعقيدتك متماسكة، جمع الله شتاتها في نفسك فأنت ثابت. أيك واحد يقول لك اتبع لينين، اتبع ستالين، اتبع كذا، اتبع كذا، ويبدأ يجيب لك الأهواء والتيارات والأفكار والفرق، وأنت ثابت ما تتدحرج. لعلهم يرشدون. قوة الصخرة وتماسكها وثباتها، هذا من يأتي منين؟ يأتي من الصيام يا أحبابي. لهذا عليه الصلاة والسلام يحرص على الصوم في جهاده إلا جهاد الفتح لبعد المسافة، خشي أن يتضرر الجيش فأفطر ورغب بالإفطار، وإلا في معظم معاركه يصوم. ويقول عنه الصحابة وإننا لنخرج في القيض الحار حتى أن أحدنا يضع يديه على رأسه من شدة الشمس وليس فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وعبد الله بن رواحة والقرآن يؤكد هذه الحقيقة. وأن تصوموا خير لكم. الترغيب الخامس، احفظوها. قلنا الترغيب الأول التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. الترغيب الثاني إجابة الدعاء في هذا الشهر. الترغيب الثالث الصدق والإخلاص مع الله. الترغيب الخامس يهب لك عقلا رشدا. الترغيب الخامس أو السادس يا أحبابي أن الله في هذا الشهر العظيم يجعل الصغير كبير والقليل كثير. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي. وكحجة معي من يحوزها؟ لأن خلاص بعد ما في حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، توفي انتقل إلى عالم البرزخ. الحج في دار العمل للأحياء. فيأتي رمضان فتكون العمرة كحجة كاملة. ومع من؟ مع محمد وأصحابه والخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فيا أحباب هذا دليل على أن العمل القليل الصغير يكون في هذا الشهر عظيم وكبير كعظمة هذه العمرة التي صارت حجة ومع محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فلهذا لما يأتي الشهر ابدأ أنت بس فكر في السنن والفرائض والعبادات واجعل لها جدول. مو شرط يكون جدول مكتوب، لكن جدول في قلبك، بحيث أنك تحرص على مصافحة الناس والابتسامة في وجوهه وصلة الأرحام، ويكون لك في كل يوم صدقة ولو 100 فلس، وأن تحرص على صلاة الجماعة، وبعد صلاة الجماعة أن يؤذن المؤذن وأنت في المسجد، وبعدين تدرك تكبيرة الإحرام، وبعدين تدرك الصف الأول. وإذا أدركت الصف الأول تكون أنت آخر من يخرج من المسجد، كما كنت أول من يدخل من المسجد، وخروجك آمن خروج الإمام. إذا خرج الإمام تخرج أنت، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهكذا تبدأ أنت مو بس تأخذ العبادات الشكل من بعيد لبعيد، لا، وإنما تتمكن منها، تصبح بينك وبينها علاقة وربط وتنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذا فرغت فطب وإلى ربك فارغب. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا وإن لك في النهار بعد هذا كله سبحا طويلا. قال يا رب ما نخلص؟ لا ما تخلص، لأنك عبد وهو رب يملكك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تصير عبد حقيقي، هذا المنهج، حتى ما تمر لحظة ولا نبضة ولا طرفة ولا نسمة إلا في طاعة الله. هذا العبد، قولوا عبد الله ورسوله، هذا العبد. إذن يا أحبابي تحول في هذا الشهر أن الأعمال القليلة تصبح كبيرة وكثيرة، وهذا ترغيب من أعظم الترغيب. الترغيب السادس أو التالي أن الله خصص للصائمين في هذا الشهر جزاء مجهول وتجهيله تعظيمه. تلاحظ في بعض الأحيان التجهيل تحقير، وفي بعض الأحيان اللغة العربية التجهيل تعظيم وتهويل. شوف فرعون الطاغوت لما أراد يعظم خطأ موسى، وموسى خطأ، موسى ما ارتكب خطيئة، ارتكب خطأ مغفور، في فرقك اثنين دفع واحد مات، أقل لا يدفع فيه الدية. خطأ، ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا وأخطأنا. لكن توقع لو أن فرعون قال: وتبكي يا موسى يوم أن قتلت إنسان بالخطأ، ما حد راح يعترض، ما في حد راح يعترض، راح كل الناس يقولون نعم بالخطأ. لكن ماذا فعل فرعون؟ لا، ما قال هذا، جهل جهل حتى تصير مسألة عظيمة. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين والضالين. وبدأ الناس في واحد اللي ما عنده قصة ولا عنده خبر يسأل: وفعلت فعلتك التي فعلت، وش فعل وش فعل وش فعل؟ وهذا حط كلمة، وهذا جيت جملة، وهذا حط كلمة، حتى يطلعون لك موسى بأن من أكبر المجرمين. فتجهيلها أعطاها تصعيد. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. ما الجزاء؟ ما في أحد يعلم غير الله الجزاء. فلما أخفاه، أخفاه لعظمته ولمكانته ولقدره ولعلوه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفي لهم، أخفي لهم من أخفاه؟ الله. الصوم لي وأنا أجزيه. التلقين الرابع أو الثامن: أنك تدخل الجنة من باب اسمه باب الريان بإذن الله رب العالمين، لا يدخل منه إلا الصائمون. ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ ادخلوا من باب الريان. فإذا دخلوه أغلق، لا يدخل بعدهم أحد. وتخصيص باب اسمه الريان لا شك إنها منحة وكرامة من الله. يكفيه اسمه الريان. أنت الآن عطشان وهو ريان، بماذا سيرويك هذا الباب وهذا المدخل؟ وما لو وما المسافة بين مصراعيه؟ أن جاءت الأحاديث تقول بين مصراعي باب من أبواب الجنة مسافة 40 يوم. جاء حديث آخر قال هناك باب آخر مسافة ما بين مصراعي 40 سنة. الله أكبر، 40 سنة! هذا ماذا يحوي هذا الباب وهذا المدخل من حلي ومن ذهب ومن ألماس ومن جواهر ومن فضة ومن خدم ومن حشم مصطفين يستقبلون هؤلاء المؤمنين الصائمين، ومن أنهار ومن كؤوس ومن مشروبات ومن خمور ومن زينة ومن ستائر ومن بهرج ومن زخرف هذا الباب؟ فكيف الجنة؟ ثم النظر إلى وجه الله الذي أعطى هذا كله. هنا تقف العقول، فالأوهام لا تدركه، لا إله إلا هو. ينظرون بأبصارهم إلى ربهم بكيفية تناسب حالهم وتليق بجلاله. لا إله إلا هو، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمنادي ينادي: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال بعض المفسرين: الأيام الخالية هي أيام الصيام، أيام الجوع والظما، خالية، خالية من الطعام، خالية من الشراب، خالية من النكاح، خالية من... هذا ترغيب، دخول من باب الريان ترغيب. بعض الناس يتمنى يوصل مكتب الوزير حتى يمشي المعاملة، بس واقف لش ولا جدد إقامته ولا يمعود ما شوف لنا واحد يسوي لنا المعاملة، ما يحصل لك، روح أجنبي. منادي خلو من باب الريان، تلغى كل التابعيات والجنسيات والإقامات والهويات والجوازات، ويبقى لا إله إلا الله. ما في دور بدون هناك، ماكو بدون، ادخل قل لا إله إلا الله. ادخلوا من باب الريان. الترغيب الثامن او التاسع في هذا الشهر العظيم ان الله سبحانه وتعالى جعل فيه ليلة اطول من عمرك. ليلة القدر خير من الف شهر، وهي ليلة مضمونة لكل مسلم. اللي يدرك العشر الى نهايتها فهو ضامن لها. ليلة مضمونة، ما خلاك تحتاج حفرها بشهر ثم في العشر الاواخر، وعلى الراجح في 27، لكن من صام الشهر ضمانه اكبر، ومن صام العشر كذلك، ومن قام. اذا يا احبابي، ليلة خير من الف شهر، من يعطي مثل الله سبحانه وتعالى؟ حنا عمرنا هذا القصير الهزيل الحقير اللي نصه نوم، نصه مرض، نصه هم، ونصه مشغول. مشغول اهل المقابر كلهم ماتوا مشغولين. لو قدر الله سبحانه وبعثهم وسألت كل واحد منهم، انت من متخالي البال ولا مشغول خالص؟ هذا ما كمل بيته، وهذا ما زوج ابنه، وهذا ما جمع رصيده، وهذا ما ما ما, ما تزوج مره ثانيه، وهذا ما تزوج مره. روح ما يخلص. هذا ثابت الدليل. لو كان لابن ادم وادي من ذهب لسأل واديا ثانيا. زين، عطوه ثاني. لو كان له واديان لسأل ثالثا. روح لمتى؟ ما يخلص. قال ولا يملأ ثم ابن ادم الا التراب. داخل في القبر في اللحد، هني ينتهي الشغل. لما يكتون على التراب ويتسرب يتسرب يتسرب، وهالتجويف هذا ينصك بالتراب، هني ما يقدر يقول ذهب ذهب ذهب خلاص انتهى. ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على نفسه. فيا أحبابنا الكرام، إذن هذه الليلة هي هي هي هي ساعاتك الذهبية في جنات النعيم. ما تدري أنت لعل نفس من أنفاسها يكتب لك فيها الخلود في الفردوس. نفس واحد من أنفاس تلك الليلة، أو قطرة دمعة بحجم رأس الدبوس تنثرها العين هالشكل، يطيش بها الميزان كله. أنت ما تدري. لهذا أحرص، والمحروم من حرم من هذا الشهر، فهو أثقل الشهور على الفاطرين العاصين، وأخف الشهور وأحلاه على الطائعين الصائمين. السكارى والمعربدين إذا راح رمضان عندهم عيد شيطاني. رمضان ولى هاتها يا ساقي، يقول مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، يعني الخمر. هذا مكتوب بالصحف. الوزارة امنعت الحفلات الغناء خلال فترة شهر رمضان. زين، وبعد شهر رمضان انهدوا مثل الغنم. وفي هذا الشهر ايضا ترغيب. احنا ما وصلنا الترهيب، شوف متى نوصل ان شاء الله. لكن الترغيب ايضا في هذا الشهر العظيم انه شهر القرآن. هذا الشهر امتاز ان شهر قرآن. جبرائيل راجع محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر مرتين، فكان اجود من الريح المرسلة، لانه يعرف قدر القرآن. اليوم الناس ما يعرفون هذا القدر العظيم، ينفق كالريح المرسلة. وبعدين الريح المرسلة هذه كم تحرك من زروع، وكم تلقح من حبوب، وكم تسوق من أمطار، وكم تغير من أجواء، وكم تنقل من ريح. ريح كلها خير، ريح لقح. الله لا إله إلا الله، كالريح المرسلة. ثم الترغيب وهذا ليس للحصر وإنما للمثال، وإلا ترغيبات رمضان ما تنتهي، لكن الوقت ضاق، ننتقل إلى الترهيب. الترغيب الأخير الفرحة الكبرى للصائم، فرحتان. الأولى يوم الفطرة تتكرر كل يوم وبالعيد، لكن اللي أكبر والعم يوم لقاء ربه. إذا جاء العمال حتى يأخذون الأجر، وقد رمض رمضان أكبادهم وأرضى أحشاءهم وجاءوا إلى مولاهم يسألونه ماذا سيفعل. اللي حسد وخلوف فمهم وهم صائمين فرح له وصار عنده أطيب من ريح المسك، فكيف إذا جاء الصائم نفسه ليلقى الله؟ خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم اللي ما حد يطيق أحد من بني البشر، أطيب عند الله من ريح المسك. والصائم في الدنيا والله فوق العرش، استوى على العرش، فكيف إذا جاء ربه؟ الصائم نفسه وليس خلوصه، إنما الصائم كله شعر الله. لهذا قال فرحته يوم لقاء ربه. اللهم إنا نسألك هذه الفرحة، ولا تقطعنا ولا تمنعنا، وصلنا يا أرحم الراحمين. تقبل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نكتفي مع هذه المرغبات، ننتقل إلى المرهبات. أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين صنف من الناس معذبين، أشد الناس والعياذ بالله عذاب، وهم في الدنيا ومحرومين. وهو الذي يسب هذا ويشتم هذا ويلعن هذا ويظلم هذا وهو صائم. صائم يخبر ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، إلا العذاب اللي هو فيه، بس هذا نصيبه من الصيام، هو العذاب اللي هو فيه هذا نصيبه. أين ذهب كل هالخير اللي ذكرته أنا، ذكرت بعضه، وين راح؟ ما له شيء منه، جوع عطش بس، وغيره يحوز هالفضل العظيم وهذا جوع عطش عذابه منه فيه. الله أكبر، وش سوى؟ يعني والله المسائل ما تسوى يا أحمد، نرفز وشد أعصابه، كلمة مني وكلمة مني، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان يمزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أربط هاللسان، أربطه، أحلب. ذكرت له امرأة تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، في النار. فهذا ترهيب رعيب لمن يعي حقيقة هذا الشهر. لهذا قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يفسق ولا ينقث، وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إعلان إني صائم، مع أن هذا الإعلان أصلا المفروض ما يكون. تلاحظ الصوم لي وأنا أجزيبه، لا تقول إني صائم، إلا بهالحالة تقول إني صائم، تنتقل من عالم السرية إلى العلن. أنا صائم وربي يعلم، ما حد يعلم، لكن أنت حديتني قلت إني صائم، معناها أنا قدرت هالشهر وأنت ما قدرته، وأنا قدرت هالعطاء العظيم من الله وأنت أهدرته، وأن الصيام ربين وأنت مو تربي. الله، كل هالمعاني بهالكلمة لو أعظم لو ظليت أتحدث في درس خاص في معنى هالكلمة أني صائم للمتخاصمين هذه بها محاضرة كاملة. فليقل إني صائم. عندي صائم من هالكلام الفاحش البذي. سبحان الله، الشيطان يتسلق في الدواوين وفي الوزارات وفي الجلسات الخاصة، يفتح موضوعات، فتح موضوعات الحياة الخاصة بين الزوج والزوجة ما يحلى الكلام فيها إلا في رمضان، ما يحلى الكلام. والبارحة راح لملم عزبة وقال كذا وسوى كذا وشوف وضحكون وكذا، آخر الجلسة وإلا ما له شيء، انتهى، شطب عليه. لهذا لا يرفض ولا يفسق، الرفث هو فسق القول. إني صائم، إني صائم إعلان، هذا ترهيب. كذلك الحرمان العظيم من دخول باب الريان، هذا والله أنا أعتبره من أعظم الترهيبات. يوم ينادي المنادي والأعناق تتشرف، من اللي يدخل الجنة قبل؟ والناس تتسابق تتحك بالأكتاف، تزدحم بالأكتاف والمصراع 40 سنة، ما عدد البشر والخلائق والإنس والجن اللي راح تدخل من أبوابها. وهذا كل ما يأخره، ارجع. ليه؟ أنت مفطر، ارجع اصبر. ركن كامل من أركان الإسلام هديته، تريد تدخل؟ اصبر. ركن عظيم هذا، تعال اصبر نشوف انت انت انت انكرته والا ما انكرته، الحساب عسير. قال يدخل منه الصائمون ثم يغلق. فكيف بمن فرق بين الصلاة والزكاة؟ هذه الطامة الكبرى، هذه الطامة الكبرى. أحبابنا الكرام، يكفي الترهيب والترغيب في شهر رمضان أن المرغب هو الله، وأن المرهب هو الله. رغبك فإن أقبلت وقلت معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أقبل عليك أكثر من إقبالك. فإذا عانت رهبك، فإذا لم تلم لترهيبه وتتعب، فالنار لمن خلقت؟ هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ فيا أحبابنا الكرام، من عطش هنا ارتوى هناك، هذا كلام ابن القيم. اسمع، إنما تجزون ما كنتم تعملون، الجزاء من جنس العمل. من عطش هنا ارتوى هنا، يسقيه محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة من حوضه الشريف لا يظمأ بعدها أبدا. تزاد عن الحوض كما تزاد غرائب الإبل، الإبل الغريبة الشاردة لما تهجم على الحوض عطشانة والرعيان يتلقونها بالعصي بالحبال وبالصوت وضرب ضرب ضرب ضرب حتى يبعدونها عن الحوض ويتركون إبلهم تركوي. يذادون عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم كما تذاد غرائب الإبل، كمن عطش هنا ارتوى هناك، ومن طال وقوفه هنا في قيام الليل خف وقوفه هناك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الشمس فوق الرؤوس، لا ظل ولا جلوس ولا طعام ولا شراب، الخلائق واقفة تنتظر حساب الله وميزانه، ولا حساب ولا ميزان إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أحبابنا الكرام، نستشعر أن الذي أمر ونهى في قضية الصوم هو الله، واستشعارك هذا يكفيك أن تستلذ. فما يأتي من الحبيب إلا الحبيب، وكما يقول الناس ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب. لهذا لما أنت تجوع الله يحب هالجوع فتحب الجوع أنت، ولما أنت عطش الله أمر بالعطش ويحبه فتحبه أنت، وإذا تعبت صدعك راسك وانت صايم وطلعت ريحة من فمك أطيب من المسك عند الله فتحبها. وهكذا هكذا تحب ما يحب الله وترغب بما يرغب الله، فتصير حياتك أطيب حياتك، تحول العذاب إلى عذوبة. وهذا اللي يسمونها حلاوة الإيمان. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد وصلاح إخلاص النية وحلاوة الإيمان ورد الرضا وأنس الذكر وإجابة الدعوة وبركة الدعاء. اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين من إخواننا المسلمين. اجعل لنا في أول شهرنا هذا رحمة، في أوسطه مغفرة، في آخره عفا من النار. جعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين الفردوس الأعلى. الذنب كبير والعمل قليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا وصدقا وإخلاصا نبتغي به وجهك الكريم، ولا تخذلنا ولا تحرجنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قبل أن نبدأ بالأسئلة هنالك بعض الملاحظات، وأردنا أن نوجز ولو أن بشيء من الإيجاز بعض ما ورد في هذه المحاضرة القيمة مثل الترغيب في الصوم، فأن الصائم يناله من ثمرة صيامه التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، وهذا شيء عظيم. نقول لله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك من ثمرة الصيام والترغيب كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فذلك إجابة الدعوة، فالصائم دعاءه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. وذلك مما ورد في الترغيب الإخلاص، إخلاص عبادة لله سبحانه وتعالى، الصائم يخلص عبادته ويدخل الله سبحانه وتعالى. وكذلك الثبات، الثبات على الطاعة والعبادة والرشاد حتى تهتدي للحق، بقول الله تبارك وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك من ثمرة الصيام العمل القليل في هذا الشهر تجد أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، قولي في نهاية الحديث الذي يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك من ثمرة الصيام إن الله يخبئ لك أجر صومك ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالأجر عند الله سبحانه وتعالى المدخر لك لا تعلمه، فهو عظيم أعظم مما تعلمه. وكذلك من ثمرة الصيام والترغيب فيه دخول الجنة من باب الريان، فإذا دخله الصائمون أول فهذا أجر عظيم، تدخل من باب الريان. وكذلك فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، فإذا وافقتك ليلة القدر فهي خير لك من عبادة 83 عام أو ما قارب ذلك. وفيه أيضا القرآن، قراءة القرآن الحرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. وأما ما ورد بعد ما ورد في الترهيب أن الذي الصائم الذي يؤذي الناس ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أنه يضيع أجر صيامه. وكذلك الذي يؤذي الناس أو الذي لا يصوم أو لا يقبل صيامه فإنه يحرم من دخول باب الريان. إخواني، هذا كان بالإيجاز بعض ما ورد في هذه المحاضرة القيمة، وهنالك بعض الملاحظات أبينها لكم أيضا قبل الأسئلة، فنرجو أن يعني تصبروا علينا ونتحدث لكم به. إن لجنة الزكاة والصدقات المستحيل تقوم برعاية العديد من الأسر من الفقراء والمحتاجين من الأرامل والإيتام والمساكين، وكذلك هنالك مشروع عدوية الطفل اليتيم، وكذلك مشروع هام جدا كل أب يحب لهذا المشروع أكون في المنطقة المنطقة العاشرة وهو بناء مدرسة إسلامية خيرية في المدرسة في المنطقة العاشرة في الشحيح. فهذا نقرأ عليكم بعد عما جاء في هذا المشروع. فقد دعانا الله سبحانه وتعالى فقال عز من قائل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كما وجهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعنا ويدخر لنا عند ربنا، فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لذلك أخي المسلم ندعوك للمساهمة في مشروع خيري وهو بناء مدرسة خيرية تهدف إلى تنشئ جيل مسلم يحافظ على دينه ويواكب عصره وينهض برسالته. والمشروع وقف لله تعالى، تقدمه لجنة الزكاة والصدقات في الفاحين، ويقوم على أسهم وقفية قيمة السهم الواحد 10 دنانير فقط، تدفع دفعة واحدة وتوزع أرباحها يوم الدين عند رب العالمين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أما ريع هذه المدرسة الخيرية فيكون وقفا لله تعالى، ويصرف على المدرسة نفسها وعلى الأعمال الخيرية التي تقوم بها اللجنة حاليا والتي ستقوم بها مستقبلا إن شاء الله. أخي المسلم، إن ما تقدمه في دنياك من صدقة وأنت صحيح قادر سيبقى لك في آخرك، وإن ما تتركه لغيرك فقد لا يبقى لك منه شيء. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد أقرب أحدين. فقال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. لذلك أخي المسلم، لا تبخل على نفسك بالخير الباقي، وساهم في هذا الوقف الخيري لما فيه من صدقة جارية وعلم ينفع أجيال المسلمين. أما في الأسئلة، قبل الأسئلة أيضا هناك مسابقات رمضان توزع في الخارج. السؤال الأول: القطرة في العين إن دخلت في البلعوم هل تفطر أم لا؟ يتنخم ويطلعها إذا حس بطعمها أو مرارتها، يتنخم ويطلعها إن شاء الله. هنالك بعض الرجال أو بمعنى آخر الآباء يفرحون إن حفظ اللسان عن الجيران بالجماع، ولكن أهل بيته حيوانات عنده يلعنهم متى شاء ويضربهم متى شاء في رمضان وهو صائم، وأمام الناس تراه فرحان بالوضيع، فما رأيك في مثل هذا المعجزة؟ هذا أشد. إذا أهل بيت أشقى الناس فيه ويضربهم من هوى، إذا كان يضربهم من أجل الله شيء آخر. فالضرب مشروع في ترك الصلاة، مروهم لسبعة واضربوهم لعشر، فإن كان يضربهم لأنهم ما يصلون هذا ضرب في الله جائز. نعم. وإذا كانت الزوجة تهجر بعد ما وعظها ما فاد وهجرها بالفراش ما فاد، يضربها ضرب غير مبرح حتى تستعدل. بعض الناس ما يعدلها إلا الضرب بالمسواك، لكن إذا كان يضربهم ظالم لهم لا، فلا شك بأنه ينطبق عليه الحديث: ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لأن أسعد الناس فيك أهلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله. هذا الحديث هو الميزان. يمكن يطلع الواحد برا ويمسح على رؤوس اليهال ويدعي لهم ويحبب هذا ويسلم على هذا ويضحك بهذا، لكن هذا كله دجل. من اللي يعلم ان دجل؟ اهله. فدخل البيت كشر وعبس وتفخ ونفخ، سب وشتم ورفس وكذا. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم طلع الميزان من السكة ودخل داخل، قال: خيركم اي عند الله، مو اللي مسح على رؤوس اليهال ويدعي كذا، لا، خيركم لأهله. إذا انضبط من الداخل انضبط من برا، خيركم لأهله. قال: وأنا خيركم لأهله. هذا الميزان. هل تصوم المرضع؟ تصوم المرضع إذا لم تخشى على جنينها على وعلى رضع وليدها، فإذا خشيت عليه تفطر. إن أبي عنده إبل ويرعاها ويطعمها ويسقيها، فهل يزكي منها أو يزكي بسعرها بقدر من المال؟ يطعمها ويسقيها، يعني ما ترعى برا، يطعمها ويسقيها يعني يصرف عليها. فرعى ولكن يبدو أنه يعني مو كان المهم إذا هو يطعمها ويسقيها ما عليها. الإبل السائمة والغنم السائمة هي اللي عليها الزكاة، أما اللي يعلف عليها ويصرف عليها وينفق عليها ما عليها، لكن أحوط له وتورع له وأكرم لعند الله سبحانه وتعالى أن يزكيها. أو يسأل هل يزكي من نفس الإبل أم من نفس الإبل. نعم. في حديث النبات اسمه الريان هل يدخله كل الصائمين الآن أو الذين يتطوعون في الصوم أم الذين يصومون يوم ويفطرون يوم والنخل به؟ هل حتى الذين يصومون في الوقت الحاضر يصومون بثلث أو كل يومهم نوم إلا عند الفطور؟ العادة التفصيلات هذه من باب التمحك والتحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه واضح ينادى الصائم من صام هل بيصومنا خلينا أمس لك بالله خيار تعبان وبيرتاح وكذا، المهم صايم، ما قال الصائم الصاحي، لا الصائم دام انه صايم نايم قايم ماشي رايح ضايح مشتري كيف، هذا من باب يعني لا نسأل عن أشياء يعني خفية مثل هذه ولا ندقق فيها. نعم موسى رحمة ربي يحسن. السؤال الأخير في هذا الباب وهو خارج عن موضوع الصيام وهو في الصلاة، يقول يا شيخنا الفاضل إني أحب كثيرا حياك الله الذي أحببتني، جمعنا المغرب والعشاء جمع تقديم، فصلى رجل خلفنا في صلاة العشاء بنية المغرب، فلما انتهينا سألني فقلت الله أعلم، أسأله عن صحة الصلاة. يعني المصلي ناوي العشاء والإمام مغرب هكذا زين، إذا قام إذا جلس الإمام في الثالثة وسلم يقوم هو ويأتي بالرابعة بشرط أن يكون هو صلى المغرب، يعني الترتيب الصلوات هو المطلوب. هذا آخر سؤال بارك الله فيك عشان أنا مستعجل اجلس. فإذا دخل إمام يصلي المغرب وهذا المأموم طبعا جمع تأخير كما قلنا، وهذا المأموم صلى المغرب ثم جاء والإمام يصلي جماعة ويصلي معهم المغرب فدخل معهم بنية العشاء، إذا سلم الإمام بعد الثالثة يقوم ويأتي بالرابعة، فاختلاف النيتين ما تضر إن شاء الله. نعم.